صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الدليل. قلنا في الدرس الماضي أن المؤلف بدأ كتاب الطهارة، ثم بدأ بباب المياه، ثم عنون باب المياه في أول حديث أورده قال: الطهارة لا بد لها من نية، الطهارة لا بد لها من نية. ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واتفق عليه. ونبه الإخوة أنه سيكون شرحنا هنا مجملا، ولن نفصل في هذا الحديث، نريد أن نأخذ فقط ما يتعلق بموضوع الأحكام الشرعية التي نحن بصددها، أما ما سوى ذلك فيمكن أن يكون هناك في شرح آخر، لأن المؤلف أورده في كتاب الأربعين النووية، وفي الغالب أن طلاب العلم يعني يحفظون هذا الكتاب ويعني يأخذون ما فيه من دروس وعبر وأشياء تربوية، لكن يهمنا في هذا الحديث هو الجانب الفقهي في كتاب الطهارة. وسيكون حديثنا دائما في كل حديث في خلال ثلاث عناصر أو ثلاث محاور: المحور الأول الجانب اللغوي، والمحور الثاني الجانب الحديثي، والمحور الثالث الجانب الفقهي للحديث. فنبدأ بإذن الله تعالى مستعينا بالله تعالى المحور الأول، وهو معاني كلمات هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال. كلمة إنما قال العلماء المراد بها الحصر، هي أداة حصر، هي أداة حصر. إنما الأعمال بالنيات، والأعمال هنا جمع عمل، سواء كان عمل القلب، لأن القلب له عمل كالخوف والمحبة والرجاء، هذه أعمال كالقلب، أو قولية كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، هذه أعمال، وكذلك فعلية كالصلاة ونحوها، فهذه تدخل فيها جميع الأعمال سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. بالنيات هي جمع نية، والمراد بالنية هنا القصد، نويت كذا يعني قصدت كذا، القصد. فإنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما قصد. ثم قال: فمن كانت هجرته، والهجرة معناها الترك في اللغة، وأما في الاصطلاح فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فأن تنتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة سنعرف إن شاء الله تعالى أقسامها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا، الدنيا قال العلماء سميت الدنيا إما لدناءتها من لدناءتها وخستها، وإما من الدنو وهو القرب، لدنو زوالها وانتهائها، وكل المعنيين صحيح. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه، يعني إذا دائما إذا مر عليك متفق عليه، بمعنى أنه رواه البخاري ومسلم من صحابي واحد وبلفظ واحد، هذا رأي جمهور المحدثين. ننتقل للقسم الثاني، وهو ما يتعلق بتخريج الحديث ودراسة الحديث حديثيا. حديث عمر بن الخطاب أخرجه الأئمة السبعة كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الحديث. وما دام الحديث في الصحيحين فلا حاجة إلى البحث في صحة الحديث، لأن الأمة قد أجمعت على صحة ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الجملة. هذا ما يتعلق بالجانب الحديثي لهذا الحديث. ننتقل الآن للجانب الفقهي في هذا الحديث، وهو المهم في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يفيدنا هذا أن كل عمل لا بد فيه من نية، ولا يمكن أن يعمل إنسان عملا إلا بنية. وهذا فيه رد على أن من ابتلاهم الله تعالى بالوسوسة عافانا الله وإياهم وإياكم، ونقول لهم لا يمكن أن تعمل عمل يا أخي الكريم إلا بنية، لأن الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. ثم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا فيه حث لنا جميعا على إخلاص العمل لله تعالى، لأنه قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل واحد منا ما قصد من أعماله سواء كانت عبادات أو كانت مباحات، فأنت تؤجر وتعطى على حسب نيتك، على حسب نيتك. وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا هنا فيها فائدة أخرى في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أن الناس يتفاوتون لكل امرئ ما نوى، فيتفاوتون في النيات، فنيتي غير نيتك ونيتك غير نية فلان وفلانة من الناس، فكل واحد منا يتفاوت في مقدار هذه النية، فكل واحد منا يتفاوت في مقدار هذه النية لقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالمثال، وهذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بضرب الأمثلة، بضرب الأمثلة لهم. فلما قال إنما الأعمال بالنيات أورد المثال من خلال الهجرة، فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله هنا في هذا الحديث وإن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيه دليل، وهنا الشاهد من هذا الحديث الذي أورده المؤلف من أجله، أن الطهارة لا بد فيها من نية، أن الطهارة لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات، والطهارة عمل، الطهارة تعتبر عملا، فلا بد لكل متطهر من نية، لأنه أحيانا يتطهر الإنسان من أجل التبرد، أو يغتسل من أجل التبرد، وأحيانا يغتسل من أجل الجنابة، وأحيانا يغتسل من أجل الجمعة. ما الذي يفرق بين هذه الأعمال؟ أحسنتم، النية هي التي تفرق بين هذه الأعمال، فلا بد فيها من نية. ولذلك أورد المؤلف هذا الحديث ليبين لنا أن الطهارة لا بد فيها من نية. لو أن إنسان توضأ وقصد بهذا الوضوء تعليم من حوله، هل يصح له أن يصلي به؟ الجواب لا، لأنه لم يقصد ولم ينوي بهذه الطهارة أداء الصلاة، إنما قصد بهذا الوضوء وهذه الكيفية تعليم الطلاب لكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن الطهارة لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية، هذا أولا، ولأن النية من خلالها نستطيع أن نميز الواجبات من غيرها، فالجنابة واجب، وغسل الجمعة هناك رأي الجمهور على أنه سنة، فالذي يفرق بين هذا وهذا هو النية. الذي يفرق بين غسل التبرد وغيره أيضا النية. ولذلك نحن نقول النية في الطهارة لا بد منها، فلا بد أن ينوي من أراد أن يتطهر هذه النية، أن يقصد بهذه الطهارة الصلاة أو نحوها. قد يقول قائل هل لا بد أن أتلفظ بهذه النية بلساني؟ الجواب لا، لأن النية تتعلق بالقلب، فلا يشترط لك، بل من تلفظ بها فإن هذا دخل في دائرة البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول من تلفظ بنيته فقد وقع في المحذور الشرعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك نقول لإخواننا وأخواتنا النية لا تلزم من التلفظ، إنما محلها القلب. فأنت إذا ذهبت إلى المغسى من أجل الوضوء أنت ذاهب لأداء عبادة وهي الطهارة. يعني هذه أبرز الفوائد التي تتعلق في هذا الحديث، وكما قلت لكم في بداية حديثي لا نريد أن ندخل في جميع تفاصيل الحديث وهي كثيرة جدا، لكن يهمنا المقصود الأساسي في هذا الحديث وهو وجوب النية في الطهارة. أسأل الله أن يفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين.